الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام العشر التي تغشتنا أوقاتها ودخلت علينا لحظاتها، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي التي أقسم الله تبارك وتعالى بهن، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد أن يقسم بغير الله عز في علاه. والفجر وليال عشر، هذه منة من المنن الربانية، ومنحة من المنح الإلهية العظيمة، وما أعظم منن الله تبارك وتعالى، وما أعظم منحه، وما أكبر جوده وكرمه ورحمته بنا، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، هو رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. هذه المناسبات كموسم الحج وكهذه الأيام العشر من هذه العطايا الإلهية والمنن الربانية التي فيها تقال العثرات وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتعظم الحسنات، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرعانا وإياكم برعايته وعنايته. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ينبغي أن يحفظ الحجاج والزوار، يجب أن يحفظوا على بعضهم ما كان يوصيهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة. يجب أن يحفظوا على أنفسهم أموالهم، وأن يحفظوا على أنفسهم دماءهم، وأن يحفظوا على أنفسهم أعراضهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، ولذلك أنا حولت الكلام الله يخلف بس إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا حولت الكلام إنا لله وإنا إليه حقيبة الفلوس حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يخلف بس بخير. أقول الله يخلف عليك بخير وحافظ حافظ على قروشك ترى إيه؟ الله يخلف بخير بس. ها يشوف في عند الباب هذه البوابة يا شيخ فيه قسم الضائعات ربما سقطت سبحان الله في احتمال أن الحقيبة سقطت. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الجموع الغفيرة يبين حرمة المسلمين على بعضهم: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يجب على المسلمين أن يحفظوا حرمات بعضهم وعورات بعضهم وأموال بعضهم. ويوجد ولكن هذا شاذ وبقلة نكرة منكر أناس ضعف إيمانهم وسول الشيطان لهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويضرون بخلق الله تبارك وتعالى. هؤلاء قلة لكن هذا يحمل المسلم إلى أن يحتاط لنفسه. ما يحمل حقيبة في جيبه ما يحمل حقيبة ولا بطاقة ولا شيئا في جيبه يحمله في هميان. ولذلك أجاز ابن عباس الهميان من غير نكير. والهميان هو ما يسمى بالكمر أو المحفظة في الوسط. حتى هذه المحفظة يجب على المسلم في الطواف وفي السعي وفي منى أن يحفظ هذه في وسطه حفظا شديدا لأن بعض الضعفة للإيمان ما يراعون في مسلم إلا ولا ذم. هذا شاذ لكن يتأثر. أقول المسلم يتأثر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس خطيبا يبين لهم فرضية الحج فيقول: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله كل عام. فما زال يرددها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساكت. السكوت في بعض المواطن قد يعالج به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمورا كثيرة من أمور المسلمين. جرب الناس الكلام لكنهم ما جربوا العلاج بالسكوت والصمت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت يعادل جبل ذهب في وقت اشتداد الفتن وتعاظم المحن. والمحن والفتن تركض وتجري وراء الإنسان في كل زمان ومكان. وقد يكون من علاجها قد هنا للتحقيق من علاج الفتن والمحن في آخر الزمان الاعتصام بالله أولا ثم الاعتصام بالقرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي مستدرك الحاكم والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا لن تضلوا لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب ولن تعصف بكم أي فتنة. ما هما؟ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العصمة والنجاة من كل فتنة ومن كل ضلالة هي التمسك بالقرآن والسنة معا، ليس بالقرآن فحسب، لأنه نبغت نوابغ بين المسلمين يأخذون بالقرآن ويتركون السنة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن جادلوهم بالسنة، جادلوهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفسر للقرآن، مبين له، مخصص له، مقيد له، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتماد على القرآن، وكأنه قد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم في فئام وفئات من المسلمين في هذا الزمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الترمذي وكما روى أبو داود: قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني سريره، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كلام الله، يعني لا تعطون السنة. ليه؟ لأن السنة تفضح أهل الأهواء، لأن السنة تكشف أهل الزيغ، لأن السنة تهتك سترى من يريد أن يبتدع في دين الله معتمدا على آيات عامة لا يرجع إلى بيانها وتفسيرها من حديث رسول الله. يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كلام الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا هو العصمة، وهذا هو المنهج السديد، وهذا هو الطريق الحميد، فهم القرآن وفهم السنة على منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، لا بالآراء ولا بالذوق ولا بالوجد ولا بالعقل، ولكن بالنقل. أما تفسيرات قرآنية بالرؤى المنامية وشرح للحديث النبوي بالأهواء والأذواق والأوجاد وحدثني قلبي عن ربي، فذلك ضلال مبين وإثم عظيم. فيجب علينا معاشر المسلمين أن نعتصم بالله باعتصامنا بكتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد تقدم بيان أن مما يجب أن يعتني به المسلم ثلاثة أمور في الحج. أما الأمر الأول فأن يخلص لله تبارك وتعالى، فالنوايا والمقاصد تتقلب بالإنسان، ومن أراد الله تبارك وتعالى به خيرا خلص نيته وصفى قصده وصدق في توجه قلبه إلى ربه تبارك وتعالى. وعلامة ذلك أنه كلما طرأ عليه طارئ وأعجب بنفسه أو بعبادته أو بحجته فإن قلبه مباشرة يتوجه إلى ربه ويقول: يا فلان، إنما الأعمال بالنيات، أي لا صحة للعمل إلا بنية، ولا صحة للنية إلا أن تكون خالصة لله. وهذا هو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، كما قال عز وجل في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأنتم تعلمون أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن ومتعلم للقرآن والسنة ومنفق. يقال لهذا القارئ: لما قرأت القرآن؟ انظر إلى ما أوتي الإنسان من جدل. هذا الجدل قد ينطلي علينا نحن البشر مع بعضنا، لكن الله تبارك وتعالى أعلم بما في صدور العالمين، فيقول يقال له بين يدي الله عز في علاه: يا فلان لما قرأت القرآن؟ قال: قرأته لوجهك. هذا بيننا بيننا، قد يستولي أحدنا على مال الآخر بغير حق بظلم، ثم بعد ذلك يقول أو يقال له: ليش أخذت المال؟ قال: لا، هذا المال تبعي. أقول: هذا المال تبعي. وهذا يقع في بعض الطواف، بعض الناس هم يطوفون يجد حقيبة، يترك الطواف ويهرول على الحقيبة، مو يرمل، يهرول على الحقيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن أراد أن يأخذها فيردها إلى قسم الضائعات، وإلا فوالله إنه سيحمل يوم القيامة وزر هذا المال الذي أخذه حرام، والجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به، الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به. السحت والحرام هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. في وسط عرفة تقول: يا عدوي ويا زينب ويا بدوي، لا إله إلا الله، حج باطل باطل باطل، من دعا غير الله واستغاث بغير الله ولو كان في وسط عرفة، فإن الله تبارك وتعالى قد أبطل عمله كله، كما قال الله عز في علاه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في جيبي أوراق وجهها بعض الإخوة، وهذا مما يدفعني إلى أن آتي مرات ببعض الأدعية والأذكار، مثل دعاء الشيخ القحطاني من القرآن والسنة، لكن تبقى قضية أننا لسنا مدربين على أن ننظم أنفسنا. حتى في الجمار، عندما نرمي الجمار كأنما نتجه إلى جيش بقوة وبشدة وبعصبية وبغضب، وكلهم متماسكون كتلة واحدة، وهذا يؤدي إلى سقوط المسلمين، ويؤدي إلى الإيذاء بهم، ويؤدي إلى الإضرار بالنساء والصبية الصغار. يجب أن نتقي الله في أنفسنا. من نجح من حيث الأدب والخلق في حجه وعمرته فلم يؤذي مسلما، هذا رجل ناجح إن شاء الله، رجل موفق، رجل مبارك. أما من أضر بهذا وأسقط هذا ودفع هذا ورمى الجمار في عيني هذا وأخذ من مال هذا وآذى هذا وهتك عرض هذا، فهذا رجل يخشى أن يكون مثله كمثل ذلك الذي يأتي يوم القيامة فيؤتى بسيئات هؤلاء فتوضع عليه ويقذف به، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يأتي يوم القيامة بحسنات، لكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأضر بهذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه وقذف به في النار، نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، إنه واسع المغفرة. الأمر الأول الإخلاص، وهو صدق توجه القلب إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. كلما حدثتك نفسك بأنك رجل حاج وأنك فوق من في البلد، قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما توفيقي إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه فائدة الأذكار، ليس فائدة الأذكار دفع الشياطين، وليس فائدة الأذكار كسب الحسنات فحسب، بل هو كذلك وتزكية النفوس وتطهير القلوب وتصفية الطريق في سيرنا إلى الله وسلوكنا لطريق الآخرة. عندما يكون الإنسان والحاج في عرفة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فعلا لا يوجد في قلبه أكبر ولا أعظم من ربه في قلبه أبدا، لا حب فوق حب الله، لا خوف فوق الخوف من الله، لا رجاء يعظم رجاءنا في الله عز في علاه. لا توكل إلا على الله. نعم قد نجهز رواحلنا، نجهز رواحلنا ونجهز سياراتنا ونجمع جحافلنا وأمتعتنا ونتوكل على الله ربنا ونقرأ دعاء السفر، لكن اعتقادنا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كلما رددنا على ألسنتنا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة لها معنى في قلوبنا، لها صدى في نفوسنا، أن الأمر بيد الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر بيد الله عز في علاه، هذا يزيدنا إيمانا في سيرنا إلى الله وسلوكنا طريق الآخرة. فيجب عندما نردد ونقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن نتدبر هذه التلبية، كما قال جابر بن عبد الله والحديث في صحيح مسلم، قال أهل رسول الله بإيه؟ ما قال لبى، قال أهل رسول الله بالتوحيد، أهل رسول الله بالتوحيد. هذا معنى أن الذكر لله له أثر في نفوسنا، وليس مجرد، والإنسان ينظر يمنة ويسره وينظر في الشوارع وينظر في النساء ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن هنا تدرك كثير من الناس يقول يا عجبا، أما قلتم إن من الرقى التي تطرد الشيطان وتدفع السحر والعين المعوذتان وقل هو الله أحد وآية الكرسي؟ قلنا له نعم. قال أنا قرأتها 1000 مرة على نفسي، وفي عين وفي سحر وفي جان، ما خرج شيء من ذلك. تدري لماذا؟ لأننا لعلنا نقرأ على أنفسنا ونحن غافلون، نقرأ على أنفسنا ونحن غير حاضرين، نقرأ على أنفسنا ونحن غير موقنين. في الرقى ما يحتاج إلى أن تصطفوا صفوفا على الرقات، ما يحتاج الأمر إلى أن تصطفوا صفوفا على بعض من يسمون الشيوخ والذين يرقون، كل مسلم يرقي نفسه بنفسه، هذا سلاح جعله الله لكل مسلم، ولكن بشرط يخلص في قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد، يقرأ بيقين، يقرأ بالمأثور، يقرأ وهو قوي الإيمان في إخراج هذا الشيطان. وإلا فإن الإمام أحمد رحمه الله لقوة إيمانه وشدة نكايته في الشيطان كان إذا أراد أن يخرج الجن من الإنسان إما أن يقرأ عليه، وقد يرسل نعليه، يرسل نعليه لأحد طلابه يقول اذهب إلى ذلك الذي مسه ضرب من الجن واقرأ عليه المعوذتين واضربه بهذا النعال وقل له أحمد يقول اخرج من الرجل، يخرج الجن، يخرج الجن. ولو لم يكن أحمد الإمام المبجل أحمد بن حنبل موجودا. وهذا معروف، بعض الناس عندما يأتي لرجل ممسوس أو مسحور أو معيون يقرأ عليه وهو يتنافض، يقرأ عليه وهو يرتجف، والله ما أدري يخرج بالآية ولا ما يخرج بالآية، قد يضره نفسه، يخرج من ذاك ويدخل فيه. لكن إذا قرأ بإخلاص ويقين وقوة إيمان لن يبقى فيه لا عين ولا سحر ولا جن. وبعض الناس هداهم الله نسمعهم في مجالس من يرقي، نسمعهم يحرصون على إخراج العين والحسد والجن من أنفسهم، وفي الوقت نفسه تنحرف عقيدتهم. فاسمع مثلا، إذا رأوا شيخا يقرأ على رجل فيه جن أو فيه عين أو سحر وخرج الجن منه، فإن هؤلاء الناس يكبرون وإيش يقولون؟ شوف انحراف العقيدة، يقولون الشيخ أخرج الجنية، الشيخ فك السحر. سبحان الله، الشيخ مسكين نفسه، الشيخ مسكين نفسه ما يملك لنفسه حولا ولا قوة. أعرف أحد المشايخ الذين كانوا يعالجون، وكثر المعالجون بالألوف، كانوا يأتونه للعلاج، هو نفسه لم يسلم، كان بعض الجن يأخذ أدوات منزله ويلقي بها في الشارع، يأخذ أدوات منزله ويلقي بها في الشارع، ما يملك الإنسان لنفسه حولا ولا قوة، لا تنحرف عقيدتك، لأن يمكث الإنسان معيونا محسودا به جن خير له من أن يعتقد في أحد من خلق الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علاه، ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علاه. الأمر الثاني، متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته متابعة دقيقة. أنت هل تعلم لماذا اختلف العلماء عندما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا الحليفة أو ما يسمى بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، ولمن مر بالمدينة وحل بها من غير أهلها؟ أنت تعرف لماذا اختلف الفقهاء؟ بعض العلماء والفقهاء يقولون من أين نلبي، بعضهم يقول ما أن تصلي الفريضة تلبي وإن كنت في مجلس مسجد ذي الحليفة، وبعض العلماء قال لا تلبي إلا صلي الفريضة أو صلي سنة لا حرج في مسجد الميقات، ثم إذا ركبت سيارتك عند ذلك تلبي. هذا الخلاف أين مأخذه؟ لأن الطائفة الثانية وهي الأقرب للصواب يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما على راحلته قال لبيك اللهم عمرة وحجا لما على راحلته، فلذلك من السنة هذه من الناحية الفقهية والحكمية أن الواحد ينوي بقلبه ويغتسل وكل شيء ويصلي فريضة، لكن ينتظر حتى يطلع في المركب أو في السيارة، عند ذلك يستحضر مقام ذلك المقام المهيب من سيد الخلق ورسول الحق الذي أوجب علينا أن نقتدي به في النسك وفي كل شيء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم بعد ذلك ماذا قال رسول الله؟ قال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، إخلاص، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. واليوم الناس يتنافسون في حج خمسة نجوم، يتنافسون في حج خمسة نجوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثالث بعد الاقتداء بالنبي، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأركان، وهي الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإحرام من الميقات، الإحرام نفسه ركن، الإحرام من الميقات واجب. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وهو واجب، الوقوف نفسه ركن، لكن من تعجل فخرج قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا وجب عليه دم. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في البيات بالمزدلفة للأقوياء والأسوياء، لا أحد يدفع، إن قلت المؤسسة وشركة الطوافة أقول من الآن اجتمعوا عليه وقولوا له نحن دافعون ونحن منهكون، لكن والله ما نضحي بحجة رسول الله، ما نضحي بحجة رسول الله، حججنا كما حج رسول الله. رسول الله بات بالمزدلفة إلى أول وقت الفجر، أما الضعفة والنساء والصبية الصغار والمرضى فلا حرج أن يدفعوا بعد منتصف الليل، بعد الثانية عشرة من الليل، لأن الحكمة من دفع هؤلاء الضعفاء بعد منتصف الليل، الحكمة من ذلك أن من مكث بالمزدلفة إلى منتصف الليل فكأنما قضى الليل كله، لأن نصف الليل يعني يمكن يطلق فيقال نصف الشيء ويراد به أكثر ذلك الشيء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أما الأقوياء ما ينفرون، أما الأقوياء فلا ينفرون من المزدلفة، لا ينفرون من المزدلفة بل يمكثون كما مكث رسول الله، وفي أول وقت الصبح في أول وقت الفجر يقومون فيصلون الفجر ويستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم بالدعاء بدعاء طويل إلى أن يسفروا جدا، أي يطلع ينبثق أو ينبلج نور الصباح ولما تطلع الشمس، عند ذلك يدفعون، يترسمون خطى رسول الله وهو الأمر الثاني الذي ذكرت، فيبدأون بجمرة العقبة فيرمون بسبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينحرون، ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحلقون، ويأخذون بهذه الفضيلة العظيمة. كل شعرة إن حلقت رأسك يوم النحر بحسنة. كم من الشعرات فوق رأسك، كم من الشعرات فوق رأسك، ألوف ملايين تكتب لك حسنات عند ربك مع أخذك لأجر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. وما أعظم هذه الرحمة من الله تبارك وتعالى، وما أحوجنا لمواطن الرحمة أن نتعرض لهذه النفحات الإلهية والمنن الربانية. الأمر الثالث الذي يجب أن نتفطن له: نعم، أكمل الواجبات أولا، ثم رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فترمي الجمار بعد الزوال، لا ترمي قبل الزوال. فيه رخصة وانتشرت واشتهرت بين الناس أن الرمي قبل الجواز مشروع، وكتبوا في هذا كتبا، لكن هذا مرجوح ليس براجح. هذا مرجوح، من رمى قبل الزوال يعيد الرمي مرة أخرى. الرمي بعد الزوال ليس سواه، كما قال عبد الله بن عمر في الأثر الصحيح، قال: كنا نتحين زوال الشمس مع رسول الله فنرمي. نتحين يعني حتى تزول الشمس، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. الرمي قبل الزوال أيسر، والرمي بعد الزوال أشق وأعسر. وفي حديث صحيح عن عائشة تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. هذا يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يستنبط استنباط ما وجدته لغيره. يقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول: نتحين بعد الزوال فنرمي، ورسول الله مكث بمنى أيام التشريق، ما نقل واحد من الصحابة أنه رمى قبل الزوال، ما نقل أحد الصحابة عن النبي أنه رمى قبل الزوال. وعائشة تقول: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. انظر إلى فقه الشيخ بن عثيمين، وهو أحد علماء هذا البلد، وهو ثاني عالم من العلماء في هذا البلد من العلماء الربانيين بعد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله ورحم علماء المسلمين أجمعين. يقول في تقديري وفهمي أن من رمى قبل الزوال فقد وقع في الإثم، لأن عائشة تقول: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالذين يختارون ويجيزون الرمي قبل الزوال معناه أنهم اختاروا شيئا يعد إثما في هذا الحديث، لأن النبي ما اختار أمرين إلا اختار ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك البيات بمنن، لأن بعض الناس تضرب أو يذهب به إلى المزدلفة أو إلى العزيزية، هذا ما يصدق عليه أنه بات بمنن، ما يصدق عليه أنه بات بمنن. فإن تورط بعض الناس وكان مخيمه بالمزدلفة أو بالعزيزية، عليه أن يدفع ويتقدم ولو إلى منتصف الليل، يكون بمنن، أن تطأ قدماه بمنن ولو إلى منتصف الليل أو جل الليل ثلثي الليل، ثم يرجع إلى مخيمه. لكن إن خشي على نفسه الضيعة، خشي على نفسه الضيعة، لا يعرف مؤخرته من قدامه ولا ميمنته من ميسرته، فللضرورة لا حرج أن يقف هذا الموقف. أما إذا كان مخيرا فلا يقفن إلا بمنن. الأمر الثالث يجب أن يتنبه المسلم إلى القضايا الأخلاقية، القضايا الأخلاقية: الرفق، الحلم، الأناة، العفو، الصفح، اللين، الابتسام، إفشاء السلام، إطعام الطعام، لين الكلام، أن يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل شيء تكره أن يقع من الناس تجاهك فاكره أن يصدر منك تجاه إخوانك المسلمين. مدافعة، مزاحمة على بيوت الخلاء، في الطواف، في السعي، في الطعام، في الشراب، هذا إذا كنت تكره أن تؤذى فلتكره هذا حتى يكمل إيمانك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسي قاعدة الخلق العظيم، وهو الذي حمله طوال أيام عمره ولحظاته المباركة الذي زكاه الله تبارك وتعالى بها، فقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو يدفع من عرفة، شوف كيف الناس هايجين، لا سيما كثير من السائقين هداهم الله، عندما يدفعون من عرفة يدفعون وهم متهيجون، متعصبون، غاضبون، لكن صاحب الخلق العظيم وهو يدفع من عرفة إيش يوصي الناس؟ إيش يوصي الناس؟ يتدربون على حفظ دمائهم. الآن صرنا من كثرة سماع الأخبار أريقة الدماء صار عاديا أن نسمع في اليوم والليلة تراق دماء المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولعل الإنسان عندما يرى أخاه ساقطا بمنى أو بعرفة أو في الطواف يقول: هذا من ضمن الأخبار التي نسمعها. أقول: هذا من ضمن الأخبار التي نسمعها، سقط فمات الله يرحمه. إيه، لكن نحن قد نتسبب لهذا. عندما يدخن الواحد ثم ينام ليلة منى ويسقط الدخان على الأمتعة، إنا لله وإنا إليه راجعون، قد يتسبب في حريق يزهق النفوس. كل هذه النفوس التي أزهقت بالحريق تتعلق في رقبته يوم القيامة. وفي الترمذي والحديث صحيح أنه يؤتى الشهيد يوم القيامة الذي فرط في الأمانة، يؤتى بالشهيد الذي فرط فيما اؤتمن عليه، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم، فينزل حتى يأخذ الأمانة من قعر جهنم هذا الشهيد، الشهيد في سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف يتسبب الإنسان في حريق؟ بل يجب أن نتوب قبل أن نقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا، يجب أن نتوب. ما في دخان، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، هذا أكبر الفسوق، من أكبر الفسوق الدخان والتدخين. هل الدخان حرام؟ نعم حرام، وإن رأيت بعض المثقفين يدخن، وإن رأيت طبيبا يدخن، فوالله هذا أشد وأنكى وأشر من أن يدخن عامة الناس، حرام. قال الله تبارك وتعالى في صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا خبيث من الخبائث. جميع أمراض وأوجاع الدنيا يسببها الدخان. ولذلك الوصية الآن: ما دمت متلبسا بالإحرام أو ستتلبس بالإحرام، عليك أن تتقي الله في نفسك وفي جسدك، فإن الإنسان سيسأل بين يدي الله: يا عبدي رزقتك قلبا سليما نابضا وعقلا مفكرا وجسدا قويا، ولكنك أهلكت نفسك بالدخان والشيشة والقات والنشوق والشمة، أشد وأنكى. لأن بعض الناس يقول لك: أنا ما أدخن، لكن هذا إيش اللي في جيبك هذا؟ أشوف، وريني هذا، دقيق مطحون جراك، وقد يضع فيه توابل تنبول أو نشوق شمة أو قات. حتى بعض من عنده شيء من العلم يناقش، يقول: هو القات حرام؟ هو القات حرام؟ عجيب، الآن المعامل والدنيا كلها حللت القات، كنا يعني كان قبل 30 سنة و40 سنة كانت تنطلي علينا هذه الحيل. يقال القات يا شيخ ما هو حرام، القات ينشط بعدما يتغدون أو يتعشون، كل واحد يجلس رجل على رجل وركبة على ركبة ويخزن، حتى لو رأيت المنظر منظر بشع، فم محشي مثل الجبل مثل الهضبة، وجالسين مخدرين، لا شغلانة ولا عمل ولا شيء ولا صلاة ولا، جالسين مخدرين. جالسين ايه؟ مخدرين، يعني أنه من صنف المخدرات، من صنف الممنوعات والمخدرات، وما أسكر كثيره فقليله حرام، انتبه لهذا. فما أجدر بنا أن نتذكر هذا الأمر الثالث: إخلاص، متابعة لرسول الله، خلق عظيم. عندما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول من عرفة؟ أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. عندما ترون السائقين مهيجين مغضبين يريد أن يطير، اجتمعوا عليه، يقول له يا أخي شوية شوية، الرسول يقول السكينة السكينة السكينة السكينة، لا تهلكنا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مجاوزة 120، مجاوزة 140، هذا فيه إهلاك للنفس. ولذلك عندنا صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء أنه لا يصح تجاوز 120 كيلومترا، لأن السرعة المحددة التي يمكن للمسلم السائق أن يسيطر على مركبته، لا سيما إذا كانت كبيرة، 120. إذا تجاوزت 120 معروف هذا لا يمكن السيطرة، فإذا انقلبت السيارة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين، يتحمل جميع الراكبين معه. وإلى ذلك الحين نقول لسائقينا ونحن نحج، نقول لهم السكينة السكينة السكينة السكينة، نحن في عبادة. والنبي عندما نفر ودفع من عرفة قال أيها الناس السكينة السكينة. وهذا هذه الوصية نطبقها ونحن نسعى ونحن نحرم ونحن نطوف ونحن نرمي، السكينة السكينة. دفعت، رمي بك، قذف بك إلى الوراء، ارجع إلى الوراء ثم ارجع مرة ثانية. وفي حجة النبي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد فرجة نص، هذا موطن ثاني من مواطن الخلق الكريم للنبي العظيم، إذا وجد فرجة نص يعني أسرع، فإذا ما وجد فرجة مشى الهوينا، السكينة صلى الله عليه وسلم. موطن ثالث من مواطن الخلق والأدب العظيم للنبي الكريم أنه كان يوصي الناس فيقول أيها الناس السكينة، ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإسراع، أنتوا إيش وراكم، إيش وراكم حتى تحطموا أنفسكم وتتعجلوا، والعجلة كما قال النبي في الحديث الثابت عنه: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. موطن عظيم من مواطن أخلاق نبينا أنه لما حج معه الرجال والنساء، حج معه الفضل بن عباس وكان شابا وسيما، فمرت به امرأة تركب ناقة تسمى ضعينة، مرت به ضعينة، فطفق الفضل بن عباس ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، انظر إلى التصرف الحكيم. ونحن الآن كما نوصي بالاعتصام بالقرآن والسنة، نوصي بأن نتحلى بأدب رسول الله في جانب الحكمة. إيش معنى الحكمة؟ الحكمة تفسر بتفسيرين عند العلماء يا أخواننا. الحكمة كما قال الإمام الشافعي: أدركت العلماء ببلدي يقولون الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كثير من المتدينين والصالحين والعباد ها ما يختلفون في هذه الحكمة، السنة السنة وعليكم بالسنة. لكن انتبه، الحكمة لها معنى ثاني. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إيش معنى الحكمة بهذا المعنى الوارد في القرآن والسنة؟ وضع الشيء في موضعه، اللين في موضع اللين. والقسوة أحيانا عندما يربي أحدنا أبناءه إذا ما استمعوا إلى الكلام وتركوا الصلاة، فعند ذلك قد نقسو على حد قول القائل وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمي. أما نترك أبناءنا يصلون ما يصلون، يعاكسون ما يعاكسون، يحجون ما يحجون، يطيعون أو لا يطيعون، يدخنون أو لا يدخنون، سيتعلقون برقابنا والله يوم القيامة، يقولون يا رب إن أبانا ما أمرنا بالصلاة، يا رب دعونا غير الله، والله رجع من الحج وهو يعلم أن دعاء غير الله شرك أكبر، ما أمرنا ولا نهانا، يخاف من أهل البلد. الله أحق أن تخشوا، الله أحق أن تخشوا. طفق ينظر الفضل للمرأة وتنظر إليه، انظر إلى حكمة رسول الله، ما قال له يا ولد استحي على وجهك ولطمه، هذا أبعد ما يكون عن خلق رسول الله، يعني هذا بعيد عن العنف والشدة، انتبه. ولا قال خليه السفر يحتاج إلى ترويح كما يفعل أقوام اليوم، نحتاج إلى خدمة رقيقة. يا أخي رجال، قال لا لا لا لا، رجال يمرضني، سبحان الله، رجال يمرضني، لا بد من أيد رقيقة ناعمة. ها سكرتيرة، يقول لي سكرتيرة جيب لي واحد رجال، يا أخي طفشنا الرجال، جيب لي واحد امرأة. ولذلك سبحان الله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين نحن نكتوي، اللي يأتي بابنته ويجعلها سكرتيرة، ها، ويصير ما يصير من نزغات الشيطان عند ذلك، يقول أين الرجولة، أين الشهامة، ضاعت الرجولة، ضاعت الشهامة. أنت أول بادئ ذي بدء يا أخي، أدخل ابنتك في مكان في الدراسة ثم ما بعد الدراسة مكان تضمن أنها لا تختلط بغيرها، أما تدخلها في معهد سكرتيرية فإذا بعد ذلك طلبت لمدير ورئيس قسم وكذا وكذا، لا بد أن تكون سكرتيرة. بعد ذلك لا تلومن إلا نفسك، فقد أضعت رجولتك، أضعت شهامتك، أضعت كرامتك. ابنة في عمر الزهور في 18 تجعلها سكرتيرة لرجال، أين الكرامة، أين الشهامة؟ أم تريد أن نخاطبك كما خاطب ذلك الذي مر على أقوام وقد ضيعوا أعراضهم فقال مررت على الفضيلة وهي تبكي، مررت على الفضيلة وهي تبكي، فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يجي من الحج السلام عليكم، تقبل الله تقبل الله تقبل الله، حريم. والنبي صلى الله عليه وسلم في البيعة عندما قدم عليه النساء، يا رسول الله نبايع، قال إني لا أصافح النساء. الصراحة فيها راحة، إني لا أصافح النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لأن يطعن أحدكم بمخرز في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إيش نفعل، نخجل، إيش نفعل عندنا، ليس من الكرامة أن لا تصافح المرأة. يا أخي كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. من يوم تقبل عليك النساء قال تقبل الله مني ومن كن وبارك الله في كن، خذنا هذا من تمر المدينة هدية، لكن لا أصافح النساء، لا أصافح النساء، ما أتحمل شيئا يوم القيامة أحمل وزره على ظهري وصدري ينوء بحمله أو تنوء بحمله الجبال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأخ أعطاني أول من أمس ورقة أو أوراق مملوءة بالأذكار، كثير منها لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، هذا ماشي، لكن الإشكال التقييد بالعدد. مدري من كتب له، قل لا إله إلا الله 1000 مرة، وبعد الصلاة قل لا إله إلا الله 2000 مرة. هذا العدد، يعني شوف، الزمان، المكان، العدد، الصفة، الكيفية، هذه 5 أمور تضبط بها العبادة الشرعية، 5 أمور تضبط بها العبادة الشرعية: الزمان، المكان، الصفة، نعم، العدد، والكيف. كل ذلك سبقنا إليه رسول. يعني بعد الصلاة ممكن للواحد يقول أنتم تسبحون كم؟ قلنا له نسبح كما سبح رسول الله 33 مرة. قال وتحمدون كم؟ قلنا له نحمد الله 33 مرة. تكبرون كم؟ قلنا له 33 مرة. كم تقولون لا إله إلا الله؟ قلنا له نختم كما ختم رسول الله لا إله إلا الله 100 مرة. غفرت ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال لا لا لا لا أنتم مقصرون. طيب أنت تريد تسبح كم؟ قال أنا أسبح 1000. هكذا الورد، ورد أعطاه شيخه في بلده ورد. قال سبح الله 3000 مرة بعد الصلاة. قلنا له هذا باطل ولو كان 3000 مرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو القائل إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم له خشية. ها؟ فنحن نتبع ولا نبتدع. فالتقييد بالعدد أو تقييد بكيفية معينة أو تقييد بحركة معينة، وهذا من تلبيس إبليس على كثير من المسلمين. جاءهم فقال لهم أنتم تسبحون؟ قالوا نعم نسبح. وتحمدون؟ قالوا نحمد. وتكبرون؟ قالوا نكبر. قال كيف؟ قالوا ونحن جلوس مستقبلي القبلة. قال لا لا لا لا, لا هذا تسبيح العوام، تسبيح المقصرين. طيب وإيش تبغى يا شيخ؟ أنا الشيطان أكرم الله السامعين، إيش تبغى مننا؟ قال لا قوم كده شوية، أوقف شوية، وقف. أقول وقف شوية. قال ما فهمت، هذا الشيطان يملي عليه. قال تحرك شوي، حرك راسك شوي. قال طيب أنا ما عرفت الحكمة يا سيدي الشيطان أكرم الله السامعين، ما عرفت الحكمة. قال الحكمة من هز الرأس يمنة ويسرى، ها تنشط عندما تقول سبحان الله تنام، لكن عندما تهز الرأس، ها عندما تهز الرأس تتنشط شوية. جاله في اليوم الثاني قال له هز رأس. قال له يا سيدي الشيطان والله هززت رأسي لكن جاءني النعاس. قال هز وسطك، ها هز وسطك. جاء في اليوم الثالث قال برضو جاني النعاس. قال اضرب بالطبل، اضرب بالطبل. قال والله برضو جاني النعاس. قال ارقص مثل المجانين. هذا ما ترونه في العالم الإسلامي يا إخواننا، ها ما ترونه في العالم الإسلامي. وبكل أسف هذا هو الابتداع الذي حذر النبي منه، فقال أما إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي. ما يقال لشرب الخمر، الخمر كبيرة من الكبائر معروف الذنب، لكن هنا فيه إقصاء عن حوض رسول الله. لماذا؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رقص ضرب طبول على الذكر، عجيب هذا. هذا واحد لو كان في زمن الصحابة وقيل له ترى سيأتي زمان يضرب الناس بالطبول ويرقصون لقال اذهب، هذا جنون. هذا الجنون، والجنون فنون أكرم الله السامعين، صار عبادة يتعبد لله بها كثير من المثقفين وألوف الناس. كيف هذا يا أخوان؟ هذا يصير بالله؟ وجاءهم الشيطان مرة وكرة فقال، طبعا الكلام هذا قد يكون مثل الماء الساخن، مثل الماء الحار، ما يطيقه الإنسان لأنه تعود عليه، لكن خير الخطائين التوابون، وعفى الله عما سلف. كذلك بعض الناس جاءهم الشيطان قال أنت تقول إيه؟ يقول أنا أقول لا إله إلا الله. قال لا، هذا طويل يطول، ويجب ألا يطول الوقت بينك وبين ربك. قال للشيطان وإيش تبغى مني؟ قال قول الله، قول الله بس. قال أنا أقول الله، أقول الله أكبر. قال لا أقول الله. فجاءه الشيطان قال الله الله الله الله الله الله الله. جاءه ورد عليه الشيطان مرة أخرى قال له الله، شوف كم حرف هذه، برضو في فراغ بينك وبين الله. قال له إيش تبغى أنت؟ طفشتني كل يوم تجي توسوس لي. قال أنت إيش تقول؟ الله بس يكفيك هذا. هو هو هو هو هو هو هو حتى الذي يمر ما يدري. وبكل أسف يعني ما أريد أن أشدد النكير يا إخواننا، إلا العالم الإسلامي يمر بمثل هذا، يموج. هذه غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أناس يقتحمون النيران وأناس يذكرون الله بالرقص وأناس يذكرون الله بالاسم المفرد الله الله الله الله الله. يا أخي قول إيش تبغى أنت، قول إيش تبغى. والله رسول الله ما ذكر الله عز وجل في علاه بالاسم المفرد، والله ما قال هو هو هو هو هو. شيء عجيب. وإن أردتم أن أسمعكم آتيكم بكرة غدا بأشرطة عن طريق مسجل في بقاع من العالم الإسلامي، الشيخ الكبير يجلس ها ولا يريد أحد يراجعه، ويبدأ هو الذكر الله الله الله الله الله هو هو هو هو، كلهم يهوهون يهوهون مثل الذي تعرفون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هاتوا كتاب الله يحكم بيننا نلقاه بالتسليم والإذعان. إن جادلكم أهل البدع فلا تجادلوهم بالقرآن، جادلوهم بالسنة، جادلوهم بالسنة. ما في في السنة، ما في في السنة مثل هذه الخزعبلات ولا الخرافات. خلك صاحب عقيدة صحيحة، لا تقول سبحان الله. القرية كلها، القرية كلها يذكرون الله على هذه الطريقة. هم ضالون، إيه نعم، ورب الكعبة ضالون، ولكن ترفق بهم. امسك أولا واحد واحد واحد واحد، قل له هذا الأذكار، هذه أذكار النبي، هذه أذكار النبي، هذه أذكار القرآن. إيش جبتم من فين أنت؟ ثلاثة أربعة خمسة عشرة، كلهم يتحولون. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وما أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء.